الحكمة تطلق ويراد بها السنة، الحكمة تطلق ويراد بها السنة، ويعلنوا الكتاب والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وتطلق ويراد بها الأسلوب الحسن، وهي مقصود في الآية التي ذكرتها: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة، هو الموعظة الحسنة، ولكن لا يفتو عليهم ولا يستدعى عليهم، انما يستعمل الرأفة واللطف واللين. هذا امر يعني معروف وليس موضع يعني حتى يتوجه السؤال اليه. الواقع انه انا ما فهمته خطا في الحكمه. الحكمه تطلق ويراد بها السنه كما ذكرنا في الايه السابقه، وتطلق ويراد به الاسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة، يعني علم صحيح من الكتاب ثم وأسلوب حسن. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته.